يقينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول، وكاعتقاد جسمية الله أو تحيزه. عم يقول لك كل هذا كفر وخروج من الإسلام. والفقيه ابن عابدين الحنفي، يعني ذكرنا الشافعي والمالكي وهلا الحنفي، في كتابه رد المحتار على الدر المختار ما نصه، قوله وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان، هذا بالنسبة إلى الظاهر الذي يحكم به الحاكم، وإلا فقد تكون بدونه، يعني بدون الظاهر، كما لو عرض له اعتقاد باطل أو نوى أن يكفر بعد حين، يعني لو بقلبه بدون أن يتكلم صار كافرا خارجا من الإسلام. وقال تاج الدين السبكي في طبقاته ما نصه، ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بلفظ الكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم، مخلد في النار، وإن عرف بقلبه يعرف أن هذا كفر لكن قاله أو فعله كفر وخرج من الإسلام. وفي شرح منتهى الإرادات للبهوت الحنبلي، هذا المذهب الرابع، ما نصه باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع، قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وشرعا من كفر ولو كان مميزا بالنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعا ولو كان هازلا بعد إسلامه، لو عم يمزح حال هازلا يعني مازحا بيكون خروج من الإسلام. فيتبين لك مما ذكرنا أن المذاهب الأربعة متفقة على هذا التقسيم، أي تقسيم الكفر إلى أنواعه الثلاثة، الكفر القولي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي. وعلى هذا التقسيم كان مفتي لبنان الأسبق الشيخ عبد الباسط الفاخوري، فإنه يقول في كتابه الكفاية لذوي العناية في هذا الفصل، في فصل أحكام الردة، والردة والعياذ بالله وهي قطع مكلف مختار. شو يعني مختار؟ يعني ليس مكرها، يعني ليس مكرها، باختياره فعل ذلك. مش هون مختار يعني انه يكون شارحا صدره، لا، معناته ليس مكرها، هداك المكره بيكون باختياره، لا. فهون لما يقولوا مختار يعني مكره، ليس مكرها، يعني ليس مكرها. يقول وهي قطع مكلف مختار الإسلام، ولو امرأة بنية كفر أو فعل مكفر أو قول مكفر، سواء قاله استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. فإذا هذا التقسيم وافق عليه الحمد لله في عصرنا 100 دكتور وعالم وشيخ من علماء اليمن ومصر، وافقوا على هذا التقسيم. وهذا في كتاب صدر في اليمن وافق عليه 100 شيخ من الأزهر واليمن، وفيه هذا الكتاب ما نصه، الردة هي الكفر بعد الإيمان بقول أو فعل أو اعتقاد، وهذا كتاب الإيمان، بيقول وقد سبق ذلك في أول كتاب الإيمان. إذن نحن على هذا، لاحظتوا ذكرنا آيات وأحاديث فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم، الأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى اليوم. إذن نحن ما جئنا بجديد، إذن نحن ما جئنا بجديد. ثم من الدليل على أنه يجوز تكفير من كفر لو كان ينتسب للإسلام، لو كان يقرأ القرآن، لو قاعد بالجامع، لو قاعد على المنبر، شو قلنا لكم؟ غيلان القدري يحفظ القرآن، تابعي كان من التابعين، كان يدرس في المسجد النبوي، وعلى زعمه يصلي ويصوم ويحفظ القرآن عن ظهر قلب. مع ذلك ماذا فعلت به الأمة؟ كفرته وقتلته. يعني ما تقول لي يفلان بيصلي، يفلان بيقرأ القرآن، يفلان بيروح على الحج، يفلان بيعمل عمرة، يفلان بيذكر، يفلان بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. في ناس كتير بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يعتقد أو يقول أو يفعل ما يكذبها. فلا إله إلا الله ليست حرزا لكل إنسان على الإطلاق، لا إله إلا الله حرز وحصن لمن لم يقل أو يعتقد أو يفعل ما يكذبها، حرز وحصن للمسلم ليس لمن يكذبها اعتقادا أو فعلا أو قولا. ومن الدليل على ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى، أنه في ناس بيكونوا مؤمنين وبيكفروا، ما تستغربوا هذه الآية، شو من كفر بالله من بعد إيمانه، شو كان مؤمن وكفر، مش هذا قرآن؟ هذه قرآن، هذا قرآن، آية بسورة النحل، بسورة النحل الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه كان مؤمنا وكفر. اسمع الآية الثانية، إن الذين آمنوا ثم كفروا، الآية الثالثة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، الآية الرابعة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، من بعد ما كانوا مؤمنين كفروا. الآية الخامسة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذا قرآن، القرآن بالآيات الصريحة عم بيخبرنا أنه بيكون في ناس مؤمنين وبيكفروا. اسمع الآية السادسة، والخطاب للمسلمين، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أكثر من هيك؟ هاي آيات قرآنية ذكرنا ست آيات وبعد في كثير غيرهم. أما الحديث شو؟ اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في البخاري، عن الخوارج، تعرفوا مين الخوارج؟ هول كانوا بزمن سيدنا علي بن أبي طالب، وكانوا يحفظوا القرآن، كثير منهم يحفظوا القرآن عن ظهر قلب، كان بزعم يصوم النهار ويقوم الليل ويطيل في القيام في الصلاة ويقرأ القرآن، ويعتبروا حالهم من أهل الورع والتقوى بزعمهم. شوفوا شو قال عنهم الرسول، يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. وقال، لاحظتوا شو قال؟ حارجع عدلكم انتبهوا منيح، قال يقولون الحق بألسنتهم يتظاهروا ويقرؤون القرآن، شو؟ ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء. اسمع كمان سؤال، قال يخرج قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم في لفظ، أي لا يصل إلى قلوبهم، بس بلسانهم بيقرأوا. وفي رواية، ويقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وقال هم شر الخلق والخليقة، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، من قتلهم فهو شهيد. قتلهم ما يمكن ما يقتل، كيف بيكون شهيد؟ أجره شهيد يعني. من قتلهم فهو شهيد، ومن قتلوه فهو شهيد. سؤال كمان، قال: والخطاب للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. شو معنى يحقر؟ ليس من التحقير، معناه يراها قليلة، لأنه هوليك كان عزعم يصوم ويصلوا كتير، فكان يطول عزعم أكثر من بعض الصحابة، ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن في الصلاة. قال الرسول: معناه الواحد منكم يرى صلاته وصيامه بالنسبة إلى صلاتهم وصيامهم شيئا قليلا. الله أكبر، كل هالأوصاف، بيحفظوا القرآن وبيصلوا وبيصوموا وبيقولوا القرآن. طيب ومع ذلك شو قال الرسول؟ هم أبغض الخلق إلى الله. في رواية هم أبغض الخلق إلى الله، وفي رواية هم شر الخلق والخليقة، وبيقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وبيقول: من قتلهم فهو شهيد. معناته بنكفر من كان ينتسب للإسلام وطلع منه كفر. لما واحد يقول لي: ايه كيف؟ ما هذا بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شو حتكون أكثر من الخوارج يعني يكونوا يعملوا؟ مع ذلك الرسول، اسمعوا ماذا قال عنهم: هم أبغض الخلق إلى الله، شر الخلق والخليقة، من قتلهم فهو شهيد، من قتلوه فهو شهيد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. الله أكبر. فإذا لما نقول الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير ورجب ديب ومحمد أبو القطع وسحر الحلبة وتلميذاتها ومنيرة القبيسة والبوطي والقرضاوي وأحمد بدر الدين حسون وعمر خالد وخالد الجندي وفلان وفلان، نحن ما عم نفتري عليهم. اللي كفر بدنا نقول عنه كفر، نحن ما قلنا له كفر، هو كفر بدنا نقول عنه كافر. بدي أسألك سؤال، إذا واحد سرقك شو بتقول عنه؟ تصدق علي؟ تقول عنه متصدق؟ شو بتقول عنه؟ سارق. إذا واحد شرب خمر تقول شرب الحليب والعسل؟ شو بتقول؟ شرب، شرب الخمر. واحد زنى شو بتقول؟ زنى. واحد كذب شو بتقول؟ كذب. واحد ظلم شو بتقول؟ ظلم. واحد هو كفر شو بتقول؟ كفر. نحن ما قلنا له كفر، هو كفر، بدنا نقول له كفرت اتشهد لترجع للإسلام، بدنا نقول له كفرت لا يعرف حاله انه منه مسلم حتى يرجع للإسلام. بدر الدين حسون، احمد بدر الدين حسون، عنا شرايط، عنا نحو 30 شريط لإله موجودين عنا، وفي كتاب اصلا طلع رد عليه. شو بيقول أحمد بدر الدين حسون؟ يقول: عمر بن الخطاب إله العدل، وبيقول الله قال للنبي إيش خيوه، قال الله قال للنبي إيش خيوه، وقال: أهل الجنة يرون الله من كل الجهات ويقعدون معه على المائدة فيناغيهم ويناغونه، وقال لما يشوفوا الحور العين قال بيسجدوا بخمنون هن الله، فبيجي بيقول له: لا لا انا مني انا الله، انا الحور العين او الولدان المخلدون. كفره عجب العجاب. اصلا طلع كتاب بالرد عليه، اللي بده يشوف الكتاب اسمه الدر المصون في الرد على أحمد بدر الدين حسون، هذا الكتاب مليء كفريات حسون، شو بيقول والرد عليها، ماذا يقول والرد، ماذا يقول والرد. إذن هذا أحمد بدر الدين حسون كفرياته لا يحصيها إلا الله، كفرياته لا يحصيها إلا الله، عنده كفريات عجب العجاب، عنده كفريات. تصور شو بيقول، شريط موجود عنا، يقول لولا وجود العبد لما وجد الله. وهلا بعدين عم بيدعي للتشيع كمان، عامل مقال بالصحافة حاطه أنا تحت ظلالك يا زهراء، ويدعو في بعض الخطب له إلى التشيع، ويقول بأن فاطمة تطفئ جهنم، ويقول بأن فاطمة تطفئ جهنم. هذا مفتي حلب، أحمد بدر الدين حسون مفتي حلب، اجتمعنا فيه شي 3-4 مرات، كل مرة نقول له، يقول أنا ما بقول هيك، أنا ما قلت هيك، نجيب شرايط قايل هيك. صوروا اجوا ناس لعنا سمعوا منه شو قايل، عزعمه قال الله لما مات فرعون الله بكى عليه. قال ما تخمنوا انه الله بيفرح انه بيعذب الكفار بجهنم، قال الله بيحزن عليهم وبيبكي عليهم. وانا رأيته بشريط فيديو بالصوت والصورة على هذه إذاعة اللي مسمينا بزعم إذاعة القرآن، وهي إذاعة الفساد، مسمينا إذاعة القرآن للأسف لدار الفتوى. قال أنا رأيت عليها شريط فيديو لأحمد بدر الدين حسون بالصوت والصورة والإشارة، يقول لما الولي بيبكي وبتنزل دمعة، قال الله ما بيخليها تقع على الأرض، لما بتنزل دمعة الولي الله بيمد إيده وبياخدها. هذا جسم محجم، إنسان مجسم، حلولي، اتحادي، إباحي، مكذب للقرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. كفرياته عجيبة يا حاج، اللي بده يرجع للكتاب الدر المصون في الرد على أحمد بدر الدين حسون. الحاصل إذا هذه الأدلة التي ذكرناها، إنه في ناس بيكونوا مسلمين أو بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هم حصل منهم ما يخرجهم من الإسلام. غدا نكمل في هذا الموضوع ونذكر أمثلة عن الكفريات. اليوم ذكرنا أقسام الكفر والدليل عليها وجواز تكفير المعينين الذين كفروا وأدلة أهل السنة من القرآن والحديث وفعل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى اليوم، كله بالدلائل وبنصوص العلماء وبأي كتب وبأي مذاهب. غدا نذكر أمثلة، يعني من يقول كذا كفر، من فعل كذا كفر، من اعتقد كذا كفر. غدا إن شاء الله نحذر من هذه الكفريات، والله أعلم وأحكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا من أسماء الله المستهزئ، وليس من أسماء الله المضل. الله يضل من يشاء، الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من أسماء الله الهادي، بس لا يوجد في أسماء الله المضل. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شو المكر من العبد؟ خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير بطريق الاحتيال. واحد بيعمل حيلة حتى يضر غيره، ماذا نقول عن هذا؟ مكر، فهو ماكر. ما هو هذا الذي أضيف إلى الله في القرآن الكريم؟ ومكروا ومكر الله، أي الله عاقبهم على مكرهم. هذا معنى ومكر الله، ليس معناه الله من أسمائه ماكر، وليس معناه أن الله من صفاته المكر. تبقوا ومكروا، هم فعلوا خبثا وخداعا لإيصال الضرر إلى غيرهم بطريق الاحتيال، طريق خفي. ومكر الله عاقبهم على مكرهم. والله خير الماكرين، معناه الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من مكرهم الذي مكروا، من فعلهم الذي فعلوا. يا أحبابنا، تحدثنا اليوم بالخطبة عن موضوع الآيات المتشابهات. ليش؟ شو خطر ببالي لتحدثت عن هذا الأمر؟ في بعض الإذاعات اليوم والتلفزيونات، إذا واحد فتش بلاقي كتير برامج باسم الدين اليوم على هذه القنوات الفضائية. إذا واحد استمع في الغالب 5 دقائق أو 10 دقائق قد يشيب ما بقي من شعره أو يشيب ما كان أسود من شعره من كثرة الفساد الذي يسمعه في التلفزيونات ومن كثرة اللامبالاة من هؤلاء الذين يتكلمون. صار أي واحد إن كان له صحبة مع المذيع أو المذيعة أو صاحب التلفزيون أو له قلم سيال ولسان سهل عليه الكلام يوضع في التلفزيون ويتكلم باسم الدين، وأغلب الناس شو علماء أم جهال؟ جهال، فيستمعون له ويفرحون بكلامه ويصفقون له ويقولوا ما شاء الله، وبيكون يقول كلام كفر أحيانا، يكون يقول كلاما كفريا، مثل اللي ضربت لكم فيه المثل، حكى لي واحد من أحبابنا من يومين قال إذا أحسن العبد أطاع الله وصلى وصام يجب على الله أن يثيبه وأن يكرمه، هذا كفر، قلنا هذا اعتقاد المعتزلة. كمان طلع واحد والعياذ بالله صار يقول للناس أن يحبك الله أمر سهل جدا، قال سهل كثير أنه الله يحبك، قال كيف؟ قال تعمل تتقي الله، هذا شيء سهل كثير، وشوية نوافل خلص تصير ولي، وإذا صرت ولي الله بيحبك. التقوى الله شيء سهل؟ التقوى الله ليس شيئا سهلا، ما بعرف من هو، بس عم بقول لكم مثل، أنا من باب المثل، أنا ما فيني أقعد أحضر الإذاعات كلها لأقول شو بيقولوا، بس أحبابنا بيجوا بيقولوا لي ضرب ببرنامج كذا واحد قال كذا، وأحيانا يقع نظري على بعضهم بقول بتسمع لحذركم وحذر الناس. قال له شيء سهل كثير، تتقي الله، لأنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال خلص ما أنت مؤمن وبتتقي الله، شيء شو معنى التقوى الله؟ هي كلمة خفيفة على اللسان من حيث العمل ليست شيئا سهلا، وإلا لكن أغلب الناس بيكونوا أتقياء، تلاقي الكرامات ماشي على التراث، الناس عم تطلع منها كرامات لأنهم أولياء، أغلب الناس ليسوا أتقياء وليسوا أولياء. قالوا لا شيء سهل كثير، تتقي الله. قالوا شوية نوافل، لا مش شوية نوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قرأ الحديث القدسي، قال يعني شوية نوافل، لا معناه تثبت على فعل النوافل ولو نافلة واحدة بعد أن تتقي الله، هذا ليس شيئا سهلا يا أحبابنا. بعدين قال تعرفوا ليش رب العالمين بيحبكم؟ قال ده ربنا بيحبك، مصري هو، قال ده ربنا بيحبك، يعني أي واحد بيحبه هيك مقتضى كلمة. قال ليش بيحبك؟ قال لأنه خلق أباك بيديه. لذلك أنا خطر بالي أتحدث عن الموضوع اليوم، قال خلق الله آدم بيديه الكريمتين، ما في أي تفسير ما في أي تعليق، بس هيك عم بيقول. شو بيتخيل الجاهل؟ أن الله له يدان ويعمل باليدين، هيك بيتخيل. لذلك قلنا لما جاء قول الله تعالى في توبيخ إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، شو معناته؟ بعنايتي، الله لا يصف بالجوارح والأعضاء. قال مش بس كده، ده نفخ فيه من روحه. ماذا يتوهم الذي يسمع نفخ فيه من روحه؟ شو بيتوهم السامع الجاهل الذي لم يتعلم؟ يتوهم نفخ، يتوهم أن الله روح وقطع قطعة منها حطها بسيدنا آدم عليه السلام. ما قلت لكم كيف في واحد بعيش بكار من 35 سنة، رجال كبير يأتي إلى كل الصلوات، يحضر كل الصلوات في المسجد، شو كان يقول؟ كان يقول محمد من نوره وعيسى من روحه، عن الله كان يقول محمد من نوره وعيسى من روحه، يقول باللفظ العام. هو ماذا يفهم من ذلك؟ هذا يفهم أن الله جزأ نفسه أجزاء، فجعل قطعة من نوره محمدا وجزءا من روحه عيسى عليه السلام، وهذا يشبه ذاك لأنه يوهم الناس بهذا الكلام أن الله له جارحتان، يدان بمعنى الجارحة، وأن الله ينفخ وينفخ من روحه والعياذ بالله. لما جاء في القرآن الكريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، قلنا اليوم شرحنا الفرج هو فتحة الخميس، فنفخنا أي نفخ الملك جبريل بأمرنا أي بأمر الله، ونسبة الفعل إلى من أمر به معروف في لغة العرب، من روحنا، نسيت أقولها اليوم سبحان الله في الخطبة، أي من الروح التي هي مشرفة عندنا، ليس معناه أن روح عيسى جزء من الله. ألا ترون يا أحبابنا كلكم، ما بدها نقاش، أن الناس اليوم في الغالب إذا تلي عليهم مثل هذه الآيات أو الأحاديث المتشابهة بدون بيان وبدون شرح، يخشى خشية شديدة أن يتوهموا في الله ما لا يليق به؟ ما دام بعض الناس صرحوا بالتشبيه وهم يدعون الإسلام، ألا ترون أنه يخشى خشية شديدة أن يتوهم أحدهم بمجرد رواية هذه الآيات أو الأحاديث، قراءة الآيات أو الأحاديث بدون بيان هذه التوهمات الفاسدة؟ فإذا علمت هذا كيف إذن تورد هذا بدون بيان؟ هذا من الشفقة على دين المسلمين أن واحد يورد عليهم هذه الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة مع خشيته الشديدة وغلبة الظن أن بعض الناس يتوهمون، لا سيما وأنت تتكلم مش بس أمام جمع حاضرين مثل أحبابنا اللي قاعدين هلا، بل على الفضائيات قد ملايين يكونوا عم يطلعوا ويسمعوا. أليس في ذلك الإيهام الشديد؟ وين الشفقة على دين المسلمين؟ هؤلاء الناس العوام يكلمون بهذا ويقال لهم الله بحبكم، هن بعضهم جهال، في نساء قاعدين كاشفات الرؤوس يقال عن هذول الله يحبكم، وفي ناس قاعدين مبين عليهم جايين ليتسلوا يقال عنهم الله بحبكم. هذا من شدة الجهل. الذي يحبه الله العبد المتقي، هذا الذي يقال عنه محبوب عند الله أو حبيب رب العالمين أو الله يحبه. أنا ما يعني مش مقصود أن التي تكشف رأسها عليها معصية كبيرة، لا، معصيتها صغيرة لكن لا يقال عنها الله يحبها، ولا يقال عنها امرأة تقية، يقال عليها معصية الحكم الشرعي يبين. لكن هؤلاء إما للبروز وإما للمال إما لغير ذلك من المقاصد الدنيوية يفعلونها. والتحذير يا أحبابنا واجب علينا، لا يسعنا السكوت عن المنكرات. اليوم بعد الصلاة واحد من أحبابنا أعطاني ورقة توزع على باب مسجد البسطة تحتها وعلى غير باب هذا المسجد، بس هنيك لأن شدة الجهل يسهل توزيع هذه الورقة. هذه الورقة في ناس بيصوروها بوزعوها، بيقولوا الواحد يقول روي عن النبي أنه كان جالسا في المسجد فأتاه جبريل فقال يا محمد ربك يقرئك السلام، كذب، هذا منه صحيح، ويخصك بالتحية والإكرام، كل هذا منه صحيح، وأريد أن أهدي لك هدية لم أقدمها إلى غيرك، قصة طويلة يعني، كذب كبير موجودة في ورقة تصور وتوزع. شو كاتبين فيها من جملة ما كتب فيها؟ قال ويقول الله والعياذ بالله من الكفر أنا أستحي أن أعذب من قرأ هذا الدعاء وحمله أو دفن معه في قبره. الشخص من هو الذي لا يعذب؟ من اتقى الله سبحانه وتعالى التقي نقول هذا لا يعذب. الأنبياء الأولياء الأتقياء شهداء المعركة الشهيد المسلم الشهيد لا يعذب. الأطفال لا يعذبون، من لم يبلغه أصل الدعوة ومات على حاله لا يعذب. أشوفوا الكلام، إذا واحد قال هذا الدعاء أو حمله في جيبه معه دفنوه فيه أو حطوا له بالقبر، قال هذا على زعمه قال الله يستحي أن يعذبه. قال وقال يا جبريل، وقال جبريل يا محمد من قرأ هذا الدعاء في عمره مرة واحدة كان له من ثواب الأولياء والأصفياء والزهاد والعباد والصابرين والشاكرين والمستغفرين. قال مرة واحدة بس، يعني على زعمي ما بتعمل شيء، بس حميل هالورقة وصور منها ووزعها على من تحب على زعمه، قال له خلص انتهت ما بتعمل شيء، لأنه على زعمه نجوت من العذاب بهالورقة. هذا فساد كبير، كيف بوزعوها على باب المسجد؟ هذا مش دليل على شدة الفساد وشدة الجهل في هذا الزمان. وهذا الدعاء هو سطر 2 3 4 5 6 أسطر، هذا هو الدعاء. على زعمهم يعني الأولياء تعبوا حالهم على مقتضى كلامه، كيفين يحملوا هالورقة وخلص انتهت، يقروها مرة واحدة قال على زعمه ولو مرة في حياته. يجب التحذير من مثل هذه الأوراق. كمان في ورقة توزع، الواحد بيقول أنا الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، أنا كنت نائما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام ومعه فلان وفلان وفلان وقال لي كلام كذب كله، بعدين بالأخير وهذه الورقة، يجب على من أخذها أن يصورها ويوزعها. قال وإلا فإنه يحصل به ما يحصل، وقد جرب كثير من الناس أن لا يفعلوا فابتلوا في أعمالهم ومرضوا إلى ما هنالك من الكذب. فمثل هذه الأوراق حذروا منها. يقولون قال ويحرم من رحمة الله والعياذ بالله. فيا أحبابنا لا يسعنا السكوت عن مثل هذا، لا هدول اللي بيطلعوا بالتلفزيونات ويقولون الفساد للناس، ولا على هذه الأوراق التي توزع ولا على غير ذلك من الضلال والكفر المنتشر في هذا العصر. والأمن من مكر الله، فهمتوا شو معناته؟ يعني أنه واحد يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، هذا حرام. والقنوط من رحمة الله كذلك حرام، ومعناه أن يقول الإنسان المسلم أنا لا بد أن أعذب، لا يجوز ذلك. لو واحد عصى الله لا يقل أنا لا بد أن يعذبني ربي، صرت من أهل الخذلان والهوان لأنني عصيت ربي. إنما ماذا ينبغي أن يكون حال المؤمن؟ بين الرجاء والخوف. شو يعني بين الرجاء والخوف؟ يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، هذا حال المؤمن. هكذا بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة ربك وتخاف عقابه. إذا عصيته تسرع للتوبة لأنك تخاف العذاب، وإذا أحسنت ترجو رحمة الله. إذا كنت عاصيا تسرع بأن تقلع عن المعصية، وإذا كنت طائعا ترجو رحمة الله وتقول الحمد لله على هذا الحال. إذا كنت مبتلى من أهل البلاء من المبتلين تقول الحمد لله على كل حال، وإذا كنت من أهل النعم والرخاء تقول الحمد لله. شو يعني الحمد لله على كل حال؟ أي أحمد الله على السراء والضراء، أحمد الله على خالق على حال الرخاء وعلى حال الشدة. هذا معنى الحمد لله على كل حال. بارح بلغني أن بعض الناس يخافون أن يقولوا الحمد لله على كل حال، لأنه من جملة أحوالنا المعصية، كيف بدنا نقول الحمد لله على كل حال؟ فهذا من الجهل. معنى الحمد لله على كل حال أشكر ربي على السراء والضراء، هذا معناته. هذا معنى الحمد لله على كل حال، أنا أشكر الله على السراء والضراء، على حال النعمة وعلى حال البلاء، هذا معنى الحمد لله على كل حال. قال أهل العلم: من سئل كيف حالك أجاب الحمد لله، فإن كان من أهل البلاء قال الحمد لله على كل حال، حتى يونس نفسه. يعني أنه بعض الناس إذا كان من أهل البلاء تقول له كيف حالك، تقول لك أفلي معي، تقول له ما تقول هيك، أو بقول لك حالتي مزرية أو نحو ذلك من الكلام، شو بتقول له؟ قول الحمد لله على كل حال. إذا واحد طيب سألك وقع بي بلاء مصيبة، شو بدي أقول؟ قل له قل الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. هذه بتهون على نفسك المصيبة التي وقعت عليك. مش المصائب مراتب؟ لما ينزل بك مصيبة مش في أشد منها؟ شو بتأنس نفسك أنت وتخفف عن نفسك؟ بتقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. صحيح الكلام، وهذا فيه بتسلي نفسك أنت بهالكلام وتؤنس نفسك حتى لا تقع في شيء لا يرضي. فشو بتقول؟ الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. إذا واحد احترق بيته أهون ما هو يحترق، إذا واحد احترق ماله أهون من أن يحترق ولده، إذا واحد كسرت يده أهون من أن يصاب بالسرطان. فدائما الواحد يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم، ويقول الحمد لله على كل حال. والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. من جملة معاصي القلب التكبر، وهذا الكبر نوعان: كبر يكون برد الحق على قائله، إما لصغر سن القائل، وإما لكون الذي ينصح ضعيف الحال ما معه مصاري فقير، أو لكون الشخص الذي ينصح ما له اعتبار بين الناس، يعني من أهل الستر ما معروف عند الناس، ما له اعتبار عند الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يدعوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. يعني واحد ما بيعرف بحاله، إذا قعد ما حدا بيقول له تفضل، ما معروف من هو، شو بيكون هذا؟ من الأتقياء الأخفياء، ما بده الدنيا هذه. هذا لا يبحث عن الظهور، هذا يبحث عن رضا الله في أعماله، يبحث عما فيه رضا الله. الله يحب هذا العبد التقي الخفي، إذا حضر لم يدعى وإذا غاب لم يفتقد. ما بيقول حدا وين فلان، ليش؟ لأنه ما من أهل الظهور. هذا الإنسان إذا إجا نصحنا لكونه من المستوري الحال من الأخفياء، ما معروف أنه من الصالحين، إذا نصحني لا ألتفت إلى نصحه؟ المؤمن ينبغي أن يلتفت إلى نصح من ينصحه، إن كان صغيرا أو كبيرا، أستاذا أو تلميذا، غنيا أو فقيرا، بارزا أو مستورا. العبرة أن يكون هذا الكلام فيه نصيحة، وهذا من التواضع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. الله لا يحب الكبر، الله لا يحب الكبر. فإياكم ورد الحق على قائله. لو زوجتك نصحتك، في ناس يقول لا شو زوجتي تنصحني، أنا الرجال، شو ذات الرجال، النصيحة نصيحة من الزوجة نصيحة. لو ولدك الطفل نصحك نصيحة يا أخي، شو تقول نصيحة لو كان طفل نصحني؟ لا تتكبر، لا تقول لا أقبل الحق لأنه من زوجتي أو لأنه من ابني. بعض الناس يعانون مع آبائهم إذا أرادوا نصحهم، يقول له شو جاي تنصحني، أنا اللي ربيتك، أنا اللي كبرتك، أنت لولا أنه أنا ربيتك وين كنت هلا هيك. يقول له كون ابنه حابب له الخير يا أخي. واحد جاهل ابنه الله أكرمه بتعلم علم الدين، ورأى أن والده يقع في الكفر مثلا، شو بيعمل هالابن الذي يخاف على والده، ماذا يفعل؟ ينصحه. بس كثير من الآباء يرفضون النصيحة ويقولون ابني بده ينصحني، ما هذا الكلام؟ الرسول يقول: من تواضع لله رفعه الله عليه الصلاة والسلام. ويقول: المؤمن هين لين، المؤمن سهل يعني، هين لين. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف. الجمل الأنف يعني اللي فيه بأنفه قرحة جرح، بيحطوا له فيها حلقة، هيدي لما يحطوا له فيها الحلقة بصير إذا شد سهل الانقياد، يصير سهل الانقياد، معروف هذه الشغلة لأنه في مربوطة بالأنف عنده هيدي. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن كالجمل الأنف، يعني ينبغي أن يكون المؤمن كالجمل الأنف. من شأن المؤمن المتواضع أن يكون كالجمل الأنف، إذا قيدا قادا وإذا أنيخ على صخرة استناخ. يعني إذا واحد أراد أن يأخذه يمينا لغير المعصية يمشي معه، إذا أراد أن يأخذه شمالا لغير المعصية يمشي معه، سهل يعني. وهذا بيكون محبوب عند الناس، هذا الإنسان بيكون محبوب عند الناس، لأنه الناس تحب الإنسان السهل، تحب الإنسان الذي يجدون سهولة في التعامل معه. والرسول يحب هذه الصفة، يعني هذا المؤمن كالجمل الذي في أنفه قرحة، إذا أريد أن يقاد كان سهلا الانقياد، وإذا أريد منه أن يستريح على صخرة يستريح، وإذا استنيخ استناخ، يعني أريد منه أن يستريح على صخرة استراح. هذا الجاهل اللي كان عم يحكي امبارح قال إيه، الإنسان المسلم الذي يحبه الله يوضع له القبول في الأرض، هو ورد في الحديث. قال تعرفوا شو يعني يوضع له القبول في الأرض؟ قال كل الناس هتحبه. ما صحيح، ما مزبوط بالمرة، ما مزبوط. الأولياء عادة كل الناس يحبونه، لا، الكفار لا يحبون الأولياء، الكفار لا يحبون الأنبياء ولا يحبون الأولياء. ما صحيح أنه كل الناس بتحبه. شو معنى يوضع له القبول في الأرض؟ معناه تجد محبة العبد الصالح في قلوب الصالحين، والصالحون يجدون في قلوبهم محبة العبد الصالح، يقع في قلوبهم محبة العبد الصالح، هذا معناه. فالعبرة يا أحبابنا بمين؟ بالصالحين. إذا أحب الصالحون إنسانا وشهدوا له بالفضل فهو عند الله من أهل الفضل، وإذا كره الصالحون إنسانا وشهدوا عليه بأنه ليس من أهل الفضل فهو ليس من أهل الفضل. فالعبرة بمين؟ بالصالحين، إذا أحبوا أو لم يحبوا كرهوا. أما الغوغاء من الناس مجرب يا أحبابنا، الغوغاء 100 دولار بصير بيحبك، 500 بيحبك أكثر، 1000 خلص بصير عنده مثلا مقام عالي، لا تعطيه شيئا بيكرهك، إذا أذيته بيكرهك أكثر. وإذا كان جاهل وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ووصل الأمر والنهي لإله، قد يكرهك من شدة جهله. فإذا العبرة ليست بالغوغاء، ليست بالجهال يعني، ليست بالناس الذين ما تعلموا ما مارسوا علم الدين، العبرة في المحبة، محبة مين؟ محبة الصالحين، الصالحون يحبون الصالحين. يجد الصالحون محبة الصالح في قلوبهم، فإذا معنى ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا الكبر لا يحبه الله، ويحب الله من عبده أن يكون متواضعا. حتى في الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجمع من الصحابة ما كان فيهم الأكابر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة، جمع من الصحابة ليس فيهم الأكابر، قال لهم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني كثير منكم غفل عن هذه العبادة العظيمة. أفضل العبادة يعني هي عبادة عظيمة، مش معناته ما في أفضل منها. أحيانا الرسول لما يقول أحسن أفضل تأتي لمعنى من أفضل من أحسن، هذا معناته. مثلا واحد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أحسن، فقال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. في الإسلام ألا يوجد أشياء أحسن بكثير من هذا، من إطعام الطعام والسلام على من تعرف وعلى من لا تعرف؟ في أكيد. فشو معنى إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أي الإسلام أحسن بقوله أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف؟ يعني من أحسن الأشياء في الإسلام أن تكون ممن يطعمون الطعام وأن تسلم على المسلمين، عرفتهم أو لم تعرفهم. بس ليس معناه ما في شيء أفضل من هذا، لا. فهون شو معنى أحسن؟ من أحسن. إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، يعني كثير منكم يغفل عن عبادة هي من أفضل العبادات. شو هي؟ التواضع. من علامات التواضع شو؟ أن تكون قابلا للنصيحة من غيرك ولو كان صغيرا، وأن لا تكون مؤذيا لغيرك ولو كان صغيرا، ولو كان دونك، يعني أن لا تؤذيه ولو كان دونك. لأنه كثير من الناس إذا لقوا حالهم من فوق بلشوا يراشقوا، يقول لك أنا فوق ما حيطالوني. فينبغي بالإنسان المسلم أن يتذكر أن ترك الإساءة للغير شيء حسن، وأن ترك الرد على الإساءة بالإساءة شيء حسن، وأن الإحسان إلى الغير إن أحسن أو لم يحسن شيء حسن، وأن الإحسان إلى الغير إن عرف لنا ذلك أو لم يعرف شيء حسن. لأن المقصود من إحسانك شو هو؟ مرضاة الله تعالى، وليس شكر الناس لك على هذا الإحسان. من استحضر هذا وكان على ذكر من هذا يصير كثير الإحسان، يصير متواضعا قابلا للنصيحة إلى ما هنالك من الصفات الحسنة. فهذا نوع من الكبر. شو هو؟ رد الحق على قائله. والنوع الثاني ما هو؟ استحقار الناس. إن واحد يحتقر الناس، يرى أنه فوقه، هيك. فهذا أيضا أمر لا يحبه الله. وورد أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر يعني النمل الأحمر الصغير. يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون، إهانة لهم على الكبر الذي فعلوه في الدنيا. وبعض الكبر كفر، ككبر الذين تكبروا على رسول الله ورفضوا قبول الإسلام. المشركون الكفار الذين تكبروا على دعوة الرسول ورفضوا الإسلام، هذا كبر كفر، وكبر معصية كالذي ذكرناه، استحقار الناس ورد الحق على قائله. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكره. إذا واحد حقد على مسلم حرام، بمعنى أنه صار في قلبه، وضع في قلبه أنه إن استطاع أن يؤذيه يؤذيه، حقد عليه وأضمر في قلبه إن استطعت أن أضربه بلا حق يعني لأضربنه، إن استطعت أن أخذ ماله لأخذنه. من أضمر العداوة للمسلم حرام، لا يجوز ذلك. أما إذا خطر في بالي خاطر سب فلانا فطرده، شو بيكون؟ له ثواب. خطر في بالي خذ مال فلان فطرد خاطر السيء، شو بيكون؟ له ثواب. لأن طرد الخواطر السيئة فيه ثواب، وهذه نعمة كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بحسنة فعملها تكتب له 10 حسنات، وإذا هم بحسنة فلم يعملها تكتب له حسنة. عرفتوا شو يعني هم؟ هم يعني أراد أن يعمل لكن كان مترددا، في عنده أنه أنا أريد أن أفعل وفي عنده لا أفعل، بس صار عنده جانب أفعل أكثر، أراد أن يفعلها بعد ما فعلها. شوفوا كم هو فضل الله عظيم. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات، كتبت له هذه الحسنة 10 حسنات. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بسيئة فلم يعملها، هم، لاحظوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك أو مشى أو لا، هم يعني بعده ما تحرك للفعل ولا قال سأفعل، كان مترددا لكن غلب عليه جانب الفعل فلم يفعلها، شو كتب له؟ حسنة. وإن هم بها فعمل